بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب ليخلصهم من ثقل التراب وظلمة الحجاب وليخصصهم بمنح الاكترام. الصلاة على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي ردا رطبا ونقلوه إلينا سلسلة ألبا حمدا نرجوه به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسر لنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إنا عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فتلبس أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغنينا بفضلك عمن سواك. عونك اللهم فيما نحاول وعفوك عن الزلل المداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، فمع آخر المشاهد من قصة الوالد سيدنا آدم عليه وعلى نبينا أفضل السلام أفضل الصلاة وذكر السلام، وذلك على حرف طي البساط بساط التقديمة للموضوعات المهمة. قلنا لكم إن للثلاثيات في سورة البقرة شأنا، إن للثلاثيات شأنا أي شأن، ويلمح إلى هذا الشأن طالعتها الثلاثية ألف لام ميم. الأوليات الثلاثيات لها شأن في سورتكم، ولذلك موضوعات ثلاثة كما سيجيئنا التي تخصت فيها سورة البقرة وطالعتها قصة أو أيام بني إسرائيل، أيام منن تذكيرهم بأيام مننهم منن الله عليهم وأيام المحن، ثم أصول الفتن التي بها حرموا صرفوا عن الشكر شكر المنن وتعرضوا لنزول المحن. فهذه ثلاثية منن ومحن وفتن، فتن فيهم موجبات صرفتهم عن شكر المنن وعرضتهم لنزول المحن. ثم بعد سيجي موضوعات أخرى نادي، ثم سننتقل إن شاء الله كما ستعلمون، والقرآن معجز بنظمه آية في بيانه نشق، تقل من خطاب يا أيها الناس إلى خطاب يا بني إسرائيل. بعد الحديث عن قصة الوالد إلى قصة الولد بعض من بنيه بنو إسرائيل، وإسرائيل لقب نبي وآدم أول الأنبياء. فزيون إن شاء الله كثير من التناظر بين مقطع القصة وبين قصة بني إسرائيل، حتى إنك لا تحس كأنك إنما تنتقل في محيط بحر واحد متناسب، كتاب متشابه مثاني. النور كما هو نعمة الكتاب سمته اتفاق بؤر الضوء فيه. شوف شيء مقولة نور ضياء، أقول قلت لك ميز بؤرة ضوء أخرى، تقول يتشابه عليه البؤر. تشأن الكتاب في تشابه بؤر النور فيه تناولا. وإن ضل عنك هذا اللون من ألوان التكاتف في الضياء فاتهم نظرك قصورك ضعف وسائلك وآلات نظرك، ولا تعجل تصل، ومن عاجل فشل، خصوصا حين يخوض غمار بحر اسمه بحر آيات الله وكلماته. إذن نحن على حرف البساط مع آخر المشاهد موصولا بفصول ثلاثة. آخر مشهد هو مشهد إنزال آدم منازل الأشراف بعد سجود الاعتراف، إنزاله وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. والفصول المتصلة بهذه المشهد وهي ثلاثة، فصل الإزلال أزلهم الشيطان منه، وفصل الإنزال كنا عبتوا، وفصل تلقي المتاب من ذي الجلال الكبير المتعال فتلقى أذن من ربه كلمات. لتهيئته بالاغتسال لكمال الاتصال، فإما يأتينكم من هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فصول تبدو إن شاء الله مرجعها ثلاثة مترتبة على آخر المشاهد، هو مشهد إتحافه بهذا النزل الذي قلنا لكم إن من مقاصده تكملة المعرفة التي بدأت بالموهبة وانتهت بالتجربة، إعداده لما أريد له ابتداء من أن ينزل إلى الأرض التي هي مجال استخلافه، كان بينهما اللوم والوالي الإعجاز. وقبل إن شاء الله أن نصلي الدعاء للفصول الثلاثة ضمن مشهد الختام، أرجع بكم إلى مشهد السجود لتكميل شيء أثره أو التعقيب بشيء على ما أثره ابن عصية في مسألة قرائية متواترة، وهذا هو الذي دعانا إلى نوع من وعي التوقف. ومسألة أخرى أشدكم أشد أنظاركم إليها ترجع للثلاثيات التي ترجع للأوليات، أي الأوليات المثلثة. فمشهد السجود لآدم الذي أجمعت عليه ملائكة الرحمن اعترافا بخصوص فضيلته وقد دعوا إليها من قبل الله، وما كان لهم أن يتنكبوا أو يرجعوا أو يرتجوا، وهذا لائق بكمال ملائكة الله إلا المستثنى من هذا الكم الذي قلنا أنه منهم أو معهم التقديرين، لأن مثل الخلاف لا يضرنا كثيرا. وقد أجاب العلم لانفصال عما يلزمون به من قبل القائلين بالعصمة مسائل كثيرة مذكورة في علمي في باب عصمة الملائكة، كما ذكر أيضا في عصمة الأنبياء، لأن هنا يعني أشياء أثرت في مقام العصمتين. أول استثناء نجد يعترضنا في الكتاب هو إلا إبليس، هذا من الاستثناءات الأولية. وأول مستثنى هو هذا المنصوب هنا سواء على القطع أو على الاتصال، هذا استثناء منقطع وهو يجب نصب، أو استثناء المتصل وهو يجب نصب هنا لأنه مستثنى من تهم واجب أي غير منفي. سجدوا فسجدوا أي الملائكة إلا إبليس فلا يجوز رفعه به. والمستثنى هنا وإحنا مع أول استثناء مثلث، مثلث في علته أبى واستكبر وكان من الكافرين، فعلة تركه للسجود مثلثة، انتبهوا هنا. وجاءت هنا في أول القصة مكملة لأنه اقتصر في بعض الصور على ذكر واحدة واثنتين في سورة صاد إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، وفي طه إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم، في بعض الصور اقتصار على واحدة، أما هنا فقد كملت دواعي تركه للسجود. قلنا لماذا؟ لأن سياق التكريم والتحسيس بالفضل يتناسب مع إبراز هذا المستثنى اللئيم بأبرز ما يكون من كشفه وإظهاره، من إبراز الحاسد الذي حسد المنعم عليه مخصوصة بفضل الله، وفي الحقيقة فيه إكرام الله، هذا عدوك وهذه دواعيه بغاية الانكشاف، أبى إرادة، يعني الإباء إنما امتناع عن إرادة واختيار، أنفى يقول أبى لم يرد نفرة ثم استكبر، هذا ارتقاء، استكبر تعالى على الآمر وأصر لم يريد أن يتوب ولا أن يرجع، بدل أنه حين تركت له الفسحة قال أنظرني ولم يقل اغفر لي، وكان صار من أي أصر في جماعة ثلاثه القطيعة. ولم يكتفي بهذا بل تصرف بمقتضى ما يولي عليه حسده واستكباره، أراد أن يقطع هذا المحسود عن ما خص به من أنعم الله وهو ما شرع الله تعالى في صورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد. إذا حسد أي إذا استجاب لداع حسده فحقق حسده بغيا على المحسود، تحرك لكي يحرمه من هذه الكرامة ويجعله في موضع غير الشاكرين وغير الذاكرين، أراد أن يخرجه ما خص به منه فأخرجه ما بما كان فيه. ثم أن هذا الاستثناء أيضا ثلاثي بالاعتبار النحوي، ولما قال أن المستثنى منقطع، مستثنى متصل، مستثنى محتمل، الاتصال من وجه والانقطاع من وجه، فوائد أن جماعة أنظار المعربين لا ترجعوا إلى هذه الثلاثية. قبل الاتصال يعني أن إبليس كان من جسمه على قول بأن الاتصال إن له صورة واحدة وليس ثلاثة كما قال القرافي، أو أنه من منقصع باعتبار أنه ليس من جنس المستثنى منه، أو هو باعتبار المتصل وباعتبار على قاعدة ابن هشام بأن المستثنى من الغالب من المنغمر شبه أن يكون متصلا وإن لم يكن من الجنس، وهذه نص عليها في ضمن القواعد التسعة التي ديل بها المغني، وهذه من نفائس القواعد الكلية وهي قاعدة الغلبية أو الغالبية. ثم مسألة القراءة، سيدنا ابن عطية أثار قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع وهو من العشرة، قراءة عشرية متواترة لكن فرض بها من فرضاته، ويقرأ كنا للملائكة تسجد، وذلك في الموارد الخمسة، في موارد الخمسة يعني في سورة سيناء هنا وفي الأعراف وفي الإسراء وفي الكهف وفي طه، موارد الخمسة للملائكة تسجد هكذا بالضبط. وهذه المسألة وقف عندها القراء يعني بعض القراء كما وقف عندها المعربون خصوصا القراء الذين يشتغلون بعلم الإعراب، فالزجاج غلط قال هذا القراء غلط، والفارسي أبو علي الفارسي وهو من هو تلميذ ابن مجاهد تلميذ أول من سبع السبعة وقال هذه أيضا خطأ من قارئه. أما أبو البقاء العكبري والسمين الحلبي وغيره فهؤلاء أيضا استضعفوها بالقرن شديدة الضعف، لغة لغية ولكن فيها شدود وضعف. وهي مخرجة توجيها على لغة الإتباع، أضف إليها أنها وفقت أو حصل موافقة عليها من الشنبوذي وهو من أصحاب القراءة الشاذة المسندة، فهو أيضا يقرأ الملائكة تسجد. أضيف إليها لغة الإتباع موجودة في القراءات الأخرى، قراءة الحسن البصري من أربعة عماد العشرة الحمد لله رب العالمين، وتعلمون أن حركة الإتباع تكون الحركة السابقة تابعة للمتأخرة، وهذا عند مفيد. طيب من الإتباع يكون لاحق للسابق، هذا الإتباع يكون من سابق لله الحمد لله، فتكون الكسرة هنا كسرة إتباع مش حركة إعراب، كان فيه نوع من التناسب لأن عندهم الانتقال من ضم إلى كسر في ثقل، فكأنه الحمد لي الحمد لله وجرت على لغات الإتباع. والذي زادها ضعفا عندهم حتى على القول بجواز الإتباع هو أنها فصلت بساكن ملائكة سجود، لأن هنا الإتباع لضمة الثالث اللازمة وهي الجيم، فحصل فصل بينها بساكن فازداد ضعفا عندهم في مقابل الإتباع. أضف إليها أن حركة الإعراب عندهم كسرة الملائكة كسرة إعراب، وعند علماء أن حركة الإعراب لا تستهلك لأنها لا تستعاض بحركة أخرى لأنها جاءت للإعراب، فكيف إذن يكون الجواب إذن على هذه القراءة وهي قراءة إمام الأئمة؟ فهل نمشي مع النحاة وحتى ابن عطية سكت على الموافقة لأن هذا الوجه يعني فيه ضعف. لا يمكن السكوت لأن هذه قراءة متواترة والقراء ناقلون للغة ليس قائلون، ناقلون هذه الرواية. فحتى يعني ليسوا فقط يعني أصحاب رأي يجتهدون برأي فيخترعون، إنما هم ناقلون. وإذا كانوا ناقلون فعلى الأقل شغلهم بنقلة اللغة الذين تحتجون به. فكيف هنا وقد وصلتنا بما هو بما نعته التواتر لهذه من القراءات المتواترة. الذي نراه وما بعض المغاربين أن القراءة مخرجة هنا على لغة إجراء الوقف مجرى الوصل، بمعنى أنه نوى الوقف على الملائكة ثم أراد الأشير إشارة إلى ضمة البدء بأسجد، لأنه لو بدأنا بسجد قلنا أسجد لزوما، لأن الثالث هذا يبدأ به لزوما تبعا لاش لضمة الثالث اللازمة. فأشار أن يشير إلى ضمة الابتداء بهمزة الوصل لزوما، فقال الملائكة، إذن سكنها للوقف، قال الملائكة. وعندنا تأنيث إذا وقف عليها صارت هاء ولزمها السكون بالهائية فصار كسكون اللزوم، فحصل أن التقى ساكنان لزوما، لأن هذا الساكن ليس لو وصلناها على لغة الوصل كان سكون عارض للهاء للتاء، لكن السكون لازم للهاء حلوة فيها. فصار كان للملائكة سجدوا، فحرك هذا السكون، تخلصنا من السكون، من أحد من السكون السابق بضمة الإتباع بدل كسرة التخلص. وهذه قاعدة في العشر والسبع المتواترة، والتي نص عليه الشاطبي بقوله وكسر كأول الساكنين للازم يضم لزوما كسروه في نادي على الثلاثة يكسرون والباقي يضمون، فما نط الرفع يكون على إجراء للوصل مجرى الوقف وهو قاعدة. وقد صار إليه ابن مالك أيضا في باب الوقف جواز إجراء الوصل مجرى الوقف. أضف إليها أنها التأنيث هي في تقدير السقوط، لأنها لتأنيث اللفظ، وإذلك جاء ملائك هكذا على الأصل، ملأك كشمأل جمع شمائل ملائك، والتاء لتأنيث اللفظ، فكانها في حكم هاء السكت، كان في حكم هاء السكت التي يلزمها السكون وصلا ووقفا. وسخر الأعشاء وسخر من جن الملائكة تسعة لديه قياما يعملون بلا أجر، وهذا من سلبي على ملائكة على ملائك، وأن التاء إنما هي لتأنيث اللفظ فقط، لأن الأصل فيه كل لفظ كل جمع تكسير مؤنث لفظا مما يكون لتأنيث اللفظ، لا لتأنيث الذوات، إنما لتأنيث اللفظ. إذن قراءة أبي جعفر هذه لها هذا الوجه ويكفي، لأنه لا يشترط في الوجه الذي يحمل عليه القراءة أن يكون الأقياس والأغلبة، ويجزي وجه من وجوه خلافها تواتر نقله في الإطلاق قيد وجه من وجوه، فكل ما وفق وجه نحوي، لأنه لا يشترط أن يكون مصريا ولا كوفيا. هذه جاءت فيما بعد، هذه مستحدثة وهذه أصول، فلا نجعل الفرع حكما على الأصل، ولا نجعل ناقلة اللغة، لا نجعل المتأخرين من المتأولة في الكلام هم حجة على الناقلين للأصول، وهذه قراءة متواترة. إذن سيدنا ثم أيضا لابن وردان وجهنان عن شيخه في إشمال الضمة، وهذا عندي رائق، يعني سيدنا أبو جعفر لو روي ابن وردان ومقدم وابن جماز فهو يقرأ من الروايتين بالضم، ثم يزيد ابن وردان وجه آخر وهو الإشمام بالضم. المراد هنا بالإشمام إشمام حركة الكسر ضما، سواء قلنا بشيوعها فيها وهي حركة مركبة فرعية، أو بفرزها على ما جرى عليه المشارقة غير الشمي. مدائر كلام الداني رحمه الله فهي حركة شائعة، الشيوع يعني حركتين إحداهما شائعة في الأخرى وليست على الفرز، وخصوصا هنا لا يستطيع أن تكون ليس كسيئة وغيرها وحيلة، لأن هنا لا يستطيع إلا أن تجعلها بينها على شيوع. وأنا عندي نوع تحدي من يمكن أن يفرز هنا جزء الضم عن جزء القصر لحظة النطق، الملائكة تسجد ضما، والقراءة الباقي الملائكة تسجد، الملائكة تسجد لآدم. هذه لا يمكن فيها الفرج، أنا عندي متعسر أو متعجر. بينما في شيئة وشيئة نظر لتمحض الياء والامتداد ممكن أن يكون هناك كما يقول، جزء الضم مقدم وهو الأقل، ويلي جزء الكسر وهو المؤخر وهو الأكثر لتمحض الياء في حيلة وقيلة وأخواتها، فتقول سيئت على قراءة المشارق. وما نقله الشاميون الذي يعني سمعناه شيخنا هنا وهو سيئت وجوه الذين، فتكون هذه كما تقول باللغة العجمية كان، لأن هذه حركة فرعية متركبة من حركتين، هذا إشمام الحركة، وعندنا إشمامات أخرى، إشمام الوقف وإشمام الحرف للحركة، وهذه أيضا ألوان من المزج الاقتراني أو المزج الصوتي، يعني هذه لا تقديراتها إن شاء الله نقولها في حين بحول الله تبارك وتعالى. إذن لا نلتفت لمنتقد لقراءة ثبتت، خصوصا إذا ونحن نجد ولو تفردت بها، لأن ما دامت ثبتت وتحصلت وسلمها أهل العلم بالقراءة وتلقيت بالقبول ووافقت الشروط من رسم المصاحف المجمع عليها ونقل النقلة، فيمكن أن نردها بوجه من وجوه القول التي هي محل للرد والاعتراف، فلا يمكن أبدا. ثم إنها تخرج على هذه الوجوه، الملائكة تسجد لآدم، الملائكة تسجد لآدم، الملائكة تسجد لآدم، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت، فقلنا أن هذا المشهد الختامي فيه إكرام لآدم بمناداة إقبالا عليه وإعلان اسمه تأنيسا له، ثم إصدار العبارة بكلمة قلنا المشند إلى ضمير العظمة، أصدرنا أمرنا بنفس ما صدر به الأمر لسجود الملائكة أو بإنزال هذا الإنزال. وفيه إشعار بأن من خصه الله بشيء لا يمكن لأحد أن يحول بينه وبين تحققه، خصه الله بشيء فرغم إباء إبليس ورغم ما كان وكان، فإن الله تبارك وتعالى أراد أن يحقق لهذا ما سبقت إرادته به من فضيلته. أنزلوا هنا ويا آدم اسكن أنت، إذا قال العلم الأمر هنا للإذن، والإذن هنا لترتيب الحضر فيما بعد، انتبه معي، لأن مسألة لأن عبارة اسكن قال العلم هذه فيها تحسيس بأنه ليس المحل محل إقامة مؤبدة، اسكن، وإن كان هذا فيه إشعار بالإقامة وفيه ولا تقرب، هذا نوع من الحذر والتحسيس بعدم تأبيد الإقامة، فإذا أنك ليس هذا هو محل أو مجال استخلافك، وإنما هذه مرحلة بين يدي ذلك في الإعداد. ثم إنه يجيئنا في هذا المشهد كما سبق ثلاث عبارات هي من قبيل ما يسمى بالمتشابه اللفظي، وهو كثير في سورة البقرة، ونحن يعني قصدا لم نقف عنده كثيرا، وإن سبق منا أبى واستكبر وكان من الكافرين، هذه التي قلنا بأن لها أخوات من قبيل المتشابه اللفظي. المتشابه اللفظي يدرس في فرعين من فروع علوم القرآن، في فرع ضبط الحفظ وفي الارتقاء في فهم الكتاب، فهو مخصوصا عند أهل العلم بالتفسير بفضل نظر لخصوصياته بيان الفروق ودواعيها في السياقات المختلفة. ومحل للنظر يعني ضبط حتى لا يلتبس عن القرية موضع بموضع، فلا يقول هنا فأكل بدل وأكل، ولا يقول في البقرة وأكل بدل فأكل، فلكل مقام بحسبه. قلنا هذا المشهد الخاتم يضم ثلاثة هي تكملة لست مضت بالمتشابه اللفظ، والثلاثة الأولى هي هذا أبا واستكبر واستثناء، أبا فقط إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، إلا إبليس لم يكن من الساجدين، إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. ثم هبطوا، قلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو، وقلنا هبطوا، قلنا هبطوا منها جميعا، بعد اسم متشابه في الموضع في نفس الصورة، فمتشابه مع آية من صور أخرى، كما يكون متشابه داخل الصور. وما المتشابه اللفظي؟ هذا المتشابه اللفظي الذي لولا الفوارق لاتفق كلا، والفوارق هنا محصاة تكون بالبدل وبالزيادة وبالنقص وبالتقديم والتأخير في النطق، مراجعة ترجع لأربعة أنواع من فروق في المتشابه. ثم ثالث المتشابه هو فمن تبع هدايا، ونوى في البقرة فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فلا خوف عليهم ولا هم يحزن. وهذا المتشابه اللفظي لو أردنا أن نقف قليلا عند أمثلته هنا لوجدنا أيضا مفتاح لمزيد من الفهم في آيات الكتاب، وأنها على تشابهها الذي قد يظنه البعض محض تكرار أو حشو فإنه باب للمعرفة. فالقرآن هنا استوفى أسباب الامتناع في هذا المقام، قلنا لدواعي للمقام مقام تكريم لآدم، وتكريم المكرم يقتضي بيان الموافق والمفارق مع كشف دواعي المفارقة، وأنها ليست شيء يرجع لي آدم هذا الذي قال أنا لا أسجد وامتنع، فإنما كانت خلفية امتناعه إباء، وراءه استكبار وراءه إصرار، كأنه امتناع لا مسوغ له بإطلاق يرجع لآدم. ففيه تقول جواد استثناء يؤكد القاعدة، كأن هذا المستثناء خرج بنفسه، ما كان ينبغي أن يشد عن هذا الإجماع. فإذا داعي لأن يفصح بالكامل عن دواعي الامتناع، أبا واستكبر واقتصر فصح على أبا لأن الإباء يقتضي، واقتصر في آية أخرى على عبارات تفصح عن هذا الإباء والاستكبار، أسجد أنا لمن خلقت أنت طينا، يمكن أنت تستخلص من هذا من هذه العبارة التساؤلية إباء واستكبار وإصرار، وأنه يتهم الحكيم ويتنقص هذا الذي يريد أن يسجد له، كلها أنواع تدل على كفر إلى إباء وأنفة إلى إصرار واستكبار. فصل الإذلال كأحد الفصول التي ترتبت على مشهد الإنزال، الإنزال يعني إخراج خروج من أجل الإذلال، من مشهد الاستدراج، كيف استدرج الشيطان وهاجم من أجل أن يخرجه مما خصه الله به من نعيم وتكريم. قلنا هذا مترتب على نوع من نظر في مشهد النعيم الذي خص به وأحرق يعني صدر هذا اللعين وجده غيظا، وهذا لون من ألوان التوسيع، توسيع تكريم آدم أنت، سكن أنت وزوجك هذه حيث شئتم، كلا منها رغدا حيث شئتم، سكن أنت وزوجك حيث شئتم، على أساس أن كلاهما يتعلق به حيث شئتم. قال بعضهم هذا لا داعي له، نقول سكن الجنة، أن فيه إباحة للسكنى منها كلها، فيه موضع منها. وعليه فقوله تبارك وتعالى حيث، هذا زمان يسمونه بزمان المبهم أو الظرف المبهم، لا يستفيد منه عموم العموم، وإنما التمييز من قيد المشيئة، حيث شئتما أي أردتم، فالتمييز مستفاد من قيد المشيئة لا من إبهام الظرف، حيث شئتما وأردتما. فوسع عليهما في السكن، لأن حين نقول جنة لا نقول أرضا خلاء، إنما تعني شجار وظلال وغلال وقصور عوال ومناظر مستطابة في الغاية. لا بد من أن تجتمع لكل التوصية مفهوم كلمة جنة. ثم هذا الإذن في الإقامة معه الإذن بالتمتع بطيباتها، وهذا أيضا بالنسبة لمقام المقام التكريم مناسب، لأن يعطف بالواو التي تدل على الجمع، وأن كل واحد مستقل. أنا سكن هذه الإقامة، وخذ الكرامة نزلا وتمتعا بمآكل جنة ومطاعمها وما فيها. المناسب لمقام المنة تعداد الأنعم مفصلة، في حين في الأعراف نجد فاكولة، والمرتب بالفاء متفرعون على سبب كأنه أدخل لتأكل، كأنه يعني ليس مقام تعديد النعم بقدر ما فيه، أن المسألة متعلقة بالإدانة، إن المعرض معرض إدانة وكشف أفاعيل اللعين بتفصيل لتحذير المخاطب نفسه، آدم ودريته من بعده. فكان القصد إلى بيان ما سيترتب عليه الأكل من الشجرة. إذن مجيء الواو هنا، لأنه لو ذكرت الفاء هنا لا اصطدمت بما ينبغي أن يكون عليه، أن النزول هو في نفسه كرامة. فشبعد أنزلني فلان نزلا كريما ثم زاد فقدم للإكرام المناسب لهذا النزول، فلا يغني أحدهما عن الآخر. قال فلان أكرم ولكن لم يبوأ المقام المناسب، فلان بوأ المقام ولكن نسي من غير إكرام ولا يليق بمقامه. لا بد منهما معا، والتفصيل في المقام هنا مقتضى الامتنان، فجاء العطف بالواو بدل العطف بالفاء. وجاء الخطيب الرازي صاحب الدرة، هو يعتني كثيرا خص مؤلفه لهذه المتشابهات اللفظية وبيان فروقها من جهة المعنى، قال أن الخطاب في سورة الأعراف أو في موضع الأعراف كان قبل الدخول، وهنا بعد الدخول. قبل الدخول كأنه يشير له إلى الغاية، غاية من نزول الكرام وأنت تمتع، بينما لو دخلت صار هذا من باب تحصيل الحاصل، فتقول معناها الآن ننزل وكل، فكلاهما بين يديك، فهذاك الجو إلى أن يكون أن هذاك على. ثم عندنا لاحظ هنا لماذا خص هذا الموصل بقوله تعالى رغدا، كلا منها رغدا حيث شئتما، كلا من حيث شئتما، كلا رغد منها رغدا حيث شئتما. ذكر رغدا هنا هو أيضا لمعاني في النعيم لذكر المنة، فالرغد هو الشيء الواسع الهني، ورغدا موسعا ميسرا غير مقدر ولا مقدر، كما قال صاحب التيسير العجيب ابن المنير، ورغدا موسعا توسع، كان وسع عليه في النوع وفي الكم، كل كيف شئت وكم الكم الذي شئت، وسع عليه في النوع وفي الكم. ولماذا هذا النوع من توسعة؟ قال لإزاحة العذر تعلقا بهذا المحظور، سيقطعوا. هذا الأصل، الأصل في التشريعات أن حصة المحظور هي استثناء من المباح، فالأصل هو هذه الإباحة. الله تبارك وتعالى إنما جعل هذه الألوان من المناهي استثناءات، لأن المحظور هو محل اختبار إرادتك، ولذلك كان له شأن هنا والمذكر معه الأمر، لأن الأمر هنا موافق لطبعك ولكل ولكل الترتيب. تقابل العلم أن قال تعالى وكلوا واشربوا إنما ليرتب عليه ولا تسرفوا، لأنه إنما يجيء الأمر تكليفي، يكون منه تكليفي في المحل الذي يمكنك أن تكون فيه داعية ترك، ويكون النائحة داعية الفعل حتى يتناسب مع معنى التكليف الذي طلب ما فيه كلفة أو فعل ما فيه كلفة، ولا يكون ذلك إلا في موضع التضاد من إرادتك. وهذا من موارد بيان معنى الاستخلاف المجاهر في رأي الخليفة، كما أشرت لكم، يعني كائن يمكن أن يخالف له إرادة. وهذه المحنة وهي المانية في عرض الأمانة في خشمة الأحزاب، إن عرضنا الأمانة كلا منها رغدا والسعلي حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. شوف استثناء شجرة واحدة، سواء كانت مفردة أم كانت جنسا أم كانت نوعا، فإنها مستثناة من هذا الكم الغفير الذي يدخل تحت مسمى جنة هذه. وهذا المحظور هنا الذي قلنا هو الذي يدل على أن آدم لم ينزل هنا للخلود، فإن هذه جنة إعداده، وإن كانت هي جنة الإخلاد بدليل ما سنذكره إن شاء الله في توبة آدم وتوسله، ربي ألم تسكنني جنتك أراجعي إليها إن أنا تبت وأصلحت، فدل على أن مراد بها جنة الخلد كما هو مذهب جمهور أهل التفسير من السلف والخلف. لا تقربا هذه الشجرة، انتبهوا للطف الله في قضية التحذير، أنه جاء بالنهي عن الشجرة ولم يفصح عن الأكل. لا تقربا هذه الشجرة من المراد ولا تأكلا منها، وفيه سد الذريعة بالنهي عن القربان أو القرب أي الدنو احتياطا، وخلوا فتكون من الظالمين. كيف عبر عن العصيان بالظلم محتمل، لأن يكون ظلما بارتكاب المخالفة أو بتفويت التحفة، يكون نقص حظ النفس ولم يكن مفهما للكبيرة بهذا الأسباب. لاحظوا لطف الله تبارك وتعالى في نواهيه، حين يزجرك وينهاك يسد الذرائع ويجعل النهي متعلقا بما هو أعم من خاص النهي حتى تحتاطت الأمر، ويعطيك عنوانا منفرا من الارتقاء فتكون من الظالمين. والظلم شنيع حتى بالفطرة، وفعلا تتجاوز وقد وشي عليك ووزيح عذر اشتهائك لهذا المستثنى. كيف هذا نوع من واحد؟ فمن لطف الله تبارك وتعالى أنه حين يحظر ويحرم يكون ذلك استثناء. شوفوا انظروا في المحرمات سواء في المناكح وفي المطاعم والمشارب، تجدها مستثنيات معدودة، والأصل في الباقي الإباحة الحلية، وهي مضطرد في الشريعة، ويدل على أن للنهي معاني من هذا القبيل، إما لمفسدة ترجع للمنهي وإما لاختبار ما. ولذلك يعني قلنا ومن مقاصد الشريعة امتحان المشرع له، ومن ثم انتبهونا فأزلهما الشيطان عنها، حين نحمل عنهنا السببية كما هو الظاهر ونجعل الضمير للشجرة عنها أي بسبب الشجرة أي بسبب أكلهما منها، أزلهما أزلقهما أوقعهما في العثار والزلة بسبب الأكل، فتكون عنهنا سببية والآن ظاهر في الكتاب، فهو من معاني التسعة نصوص عليه في المغني وغيره. عنها كيف حصل الإذلال؟ قال حصل الإذلال بتشكيك أو نقول التلبيس في علة الله المبهمة، وتانيها دخوله من باب حرص آدم على البقاء في النعيم، وثالثها في إظهار النصح في مقام الخديعة، يعني النصح إظهار الخديعة في صورة نصيحة. الوان من التلبيس، الوان من التلبيس، تلبيس الشيطان مسمى وسوسة. تعرفوا الوسوسة الأصل لهم جاء القرآن فوسوسة لهما، أزلهما هنا بسبب الوسوسة. أي وسوسة هي في أصل اللغة صوت للشيئين في مقامين كلاهما مقامه تحيل وخديعة وإغراء. قالوا الوسوسة صوت الحل، حل النساء، الحل إذا كانت المرأة واضحة للحل عليها ويتحرك ويسمع حليها، هذا الجرس صوت الحل منها يسمى وسوسة، وهو إيقاع راتب وله إيحاء راتب. وسوسة وعندنا في اللغة من أصول معاني جرس، يعني إذا تكررت وكانت من قبيل الثنائي فهي تدل على تكرر. وسوسة زح زح حركة واحدة وفيها لملمة دمدم صوت، لملمة حركة فيها راتبة جيدا وتكرر. وسوس صوت الحلي نشاء وفيه غراء بين. وهمس الصائد، وهذا كثير في اللغة العربية، الصائد الذي يريد أن يقص الصيد يهمس بصوت خفي استدراج للصيد، فقال هذا وسوس الصائد إذا همس تحيلا في مقام الاصطياد. القرآن يعني يستعمل كلمة وسوسة في مورد آخر للقصة نفسها، وسوسة له. قال أهل العلم جلية هذه الوسوسة كشف القرآن في موارد، قال هل أدلك على شجرة الخلد، فدخل من جهة رغبة آدم في البقاء، وهذا نقص فينا نريد البقاء، حرص حرص على بقاء المتعة خصوصا حين ذقتها فهي مباح بقاء، وإذا حرصنا حتى على البقاء زمنا من أجل استبقاء المتعة وهما ناجعان متلازمان، تريد البقاء من أجل الاستبقاء المتعة، بدليل أن الإنسان إذا حرم من المتعة لا يريد البقاء يريد المغادرة. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، لا تفوت الفرصة، دلاهما بغرور وغركم بالله أي بالقسم به، قاس بالغ في الحلف، هل أدلك على شجرة الخلد، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالد، إما أن تتحول إلى ملائكة وإما أن تبقى. وكلمة أن تكون ملكين تصير ملكين، انتبهوا لقضية أنه سقط، هو ما يدل على قول بعض السلف بأنه مسخ، مسخ جنيا وعليه حملت عند بعض، وكان من الجن أي صار منهم مسخا، وهذا ورد في تفسير بعض السلف نستبعده. فهنا لأن تكون ملكين تصير ملكين تتحول، هذا شيء يراه هو ويعلم قدرة الله على دلوم الوان الترقية والتدنية. هل أدلك أرض ما جاء بصيغة الأمر، أتمنى الوسوسة صوت خفي يوهم المخاطب بشيء في صالح، بشيء يتلائم معه ومع نزوعه، كالذي به جرب ويلتد بالحك وإن نهاه الطبيب، كما يلتد بالحكة الجرب وهو مو معين في إدايته ولكنه على كل حال ملتج بهذا اللون من لوانه من لوان الحق. ما نهاكما رب إلا أن تكون ملكين، هذا تشكيك في علة النهي. وجعلوا آدم يتصور النهي هنا كأنه نهي تنزيه لمصلحة شيء المنهي، قالت بعد من الأمر قد يكون على هذا النحو، فيكون معنى الظلم هو نقص، لأن الظلم كما يدل على تعدي والعدوان، يدل على التصرف في ملك الغير، يدل على النقص المطلق. أتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، فيكون أي نقص من شيء يسمى ظلما. فإذا حتى تفوج حظ النفس قد يكون ظلما، وعليه يمكن أن يحمل النهي على التنزيه لا على التحريم بدليل صريح الظلم بحمله على أوضح صور وعلى تعدي وتجاوز. إذن مشهد الختم من الصورة متصل بهذه الفصول الثلاثة، فصل الإزلال، وسنجي إن شاء الله لبيان سر التعبير بالإزلال دون غيره في هذا المقام دون غيره بعد قليل إن شاء الله. أقسم لنا بمحشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، والحمد لله رب العالمين.